يمات وقتك مهلها داخل شوك عشقتها والروح ترجي وعدها صارت حكاية بين عاشق ومعشوق في بعدها روحي بزايا نلكدها حب الشهادة طوقت خاطري طول روحي لرب الكون تحفظ عهدها بركب جوادة الموت واسوقها سوق واضرب بها الكفر واحصي عددها ولا من وصلنا واصبح الزر مدقوق اكبر من بعد برق النار تسمع رعدها ثم تعالت روح من كان مخنوق يهوى جنان الخلد ويهوى بدها يا ربي يا عالم خفى كل مخلوق يا عالم سر النفوس وجهدها اجعل دموع ثائرة داخل الموت اجعل دموع ثائرة داخل الموت تلقى من صدوف الليالي سعدها تلقى من صدوف الليالي سعدها